ومن فروعها أن يعني بحسب العرف ما نقول عرفها كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر، يرجع في ذلك إلى العرف. ومن المعلوم أنه في أول ما تجدها لا بد أن تتابع التعريف، لأن ضياعها من مالكها حي. أما إذا طالت المدة مثل بعد أن انتصفت السنة فيكفي أن تعرفها في الشهر مرة مثلا. وقول المؤلف رحمه الله أن من وجد لقطة لا بد فيها من قيد، من لقطة يجب تعريفها، احترازا من اللقطة التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في السوق قال لو لا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فالشيء الذي لا يهتم به الناس لا يجب تعريفه. لو لقي الإنسان قال من يساوي نصف ريال مثلا، هل يجب أن نعرفه؟ ليش؟ الناس لا يهتمون به. لكن لو وجد قلم يساوي 100 ريال لازمه تعريفه لأن الناس يهتمون به. نعم. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك. وهذه مسألة مهمة. إذا كان هذا الملك بيد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه بتأجير واستغلال وغير ذلك، ثم جاء إنسان يقول هذا لي وكان يشاهد يتصرف في هذا الملك، فإن دعواه هذه لا تصح. قال الشيخ الإسلام حتى لو أتى بوثيقة أن هذا الملك لجده أو ما أشبه ذلك فإنها لا تصح، لأن انتقال الملك أسبابه كثيرة، ويحتمل أن هذه الوثيقة نسيت عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك، فلا يمكن أن تنزع أملاك الناس بمثل هذا. يقول ولو أننا نزعنا أملاك الناس بمثل هذا لحصل في هذا ضرر كثير على الناس. نعم. مثل إيش؟ لا ما أنهي عنها عموما، أنهي عنها عموما إذا كان يريد أن يصلي في الثوب الذي هو فيه الذي عليه. أي نعم يجوز، لكن الأولى المبادرة في الأصل. نعم. ايش؟ ثوب الحرير يا شيخ. نعم. الفرق بين ما كان ستر عوره وما كان ثوب. لا، الصحيح ان الثياب المحرم لبسها لا تخل بالصلاه، هذا هو الصحيح، سواء كان عنده غيره او لا، لانه اذا لم يكن عنده غيرها جاز له لبسها، صار لبسها ضروره. نعم. النفقات مثل لو كان هذا الصغير له أب فقير، بأن يكون هذا الصغير عنده مال ورثه من أمه وأبوه فقير، فإنه يجب أن يأخذ ماله نفقة أبيه. السعارة وأخذ هذا الكتاب عند التوزيع، فنقول بارك الله له في الكتاب وليرد العارية إلى صاحبه. نعم. الفرق بين شرطين